كلام لله جدا، أنكروا كلام لله الأشاعرة والمعتزلة. لكن المعتزلة كانوا أصبح من الأشاعرة، المعتزلي صرح أن الله لا يتكلم، الأشاعرة يقول كيف لا يتكلم؟ الله قال قال الله مش أسفل، لكن لما بيفسروا الكلام ينتهوا إلى من الاعتزال. يجي واحد لأنه المعتزلة شو بيقولوا؟ الله إذا بدنا نصفه يتكلم بدنا المخلوقات، بدنا بالإنسان يتكلم، ويتكلم له شفتين وله أسنان وأسنان، ما بيجي العالم إلا بيكون فيه أضراس ولا بد ما يكون فيه دهاش ولا الأشاعرة ارتقوا مع المعتزلين أن الله لا يتكلم كلاما يسمع، لأن كلام الإنسان يسمع، الله ليس كالإنسان. كان ينفوا السفر لأدوك للمسكين، ولذلك قالوا اخترعوا شيء لا وجود له في السنة، طلعوا القرآن، قالوا الكلام النفسي، كلام الله بيكلم لكن كلام نفسي، يعني كلام النفسي هو العلم الإلهي، العلم الإلهي لا يسمع ولا يرى ولا له صفة قائمة به تبارك وتعالى. الكلام النفسي لا يلفظ ولا يقرأ ولا يسمع، ولذلك تجد بعض المعاصرين من الأشاعرة يجادل في بعض حواشيهم المعتزلي اللي ينكر الكلام الإلهي والأشاعرة في زعم كيف أنتم تنكروا الكلام الإلهي؟ أليس الله بقادر لما كلم موسى تكليما؟ أليس الله بقادر أن يختم موسى كلامه النفسي؟ والله بيقول لموسى فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا فاستمع لما يوحى. بالرغم من الآية هاي يقول الأشعري للمعتزلي الله مو قادر إنه يفهمه الكلام النفسي الذي لا يسمع، والله بيقول له بالقرآن فاستمع. وهل يصح لغة أن يقال استمع لي لا يسمع؟ من أي هذه التأويلات يسموا علماء السلف الأشاعرة وأمثالهم بأنها معطلة، لأنه التعطيل هو الجحد والإنكار، فهل أنكروا كلام الإلهي؟ ولذلك في شروحهم المبسطة المطولة بصرفوا أن هذا القرآن المسلمون مجمعون على أنه كلام الله، هذا مش كلام الله ككلام يقرأ، وكما قال عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول لكل ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف، في ألف عند الله في لام في ميم نفسي الكلام نفسي. ولذلك يقولوا أنه الكلام كله شيء واحد، فهو منذ الأزل يقول وما تلك بيمينك يا موسى، منذ الأزل يقول مش بمناسبة خاصة وربه طبعا منذ الأزل موسى وجد فيما بعد، فمنذ الأزل وربنا يقول وما تلك بيمينك يا موسى، منذ الأزل يقول له ألقي عصاك، أشياء سخيفة جدا من حيث المنطق وخطيرة جدا من حيث العقيدة، لأن معناها جهل القرآن كله. هذا كله من بركات التأمين، وما في حاجة إلى إطلاقا. قولوا يا جماعة ربنا بيتكلم، لكن كلامه ليس كلامه. ومن عجائب قدرة الله عز وجل أن خلق لهم المشكل، خلق لهم الراديو، شو بيتكلم بدون أسنان، بدون شفتين، بدون حنجرة، بدون أي شيء. فالخالق اللي خلق هذا الجهاز ممكن يكون يعني ليس كالبشر؟ الله ليش كمثلي شيء ما شبيه. أستاذ النجيس بنا أراهم هم الصوفيين اللي يبنوا المعتزلة والبشر حاليا المسألة فيهم. هم الصوفيين. تقريبا يعني الغريب طيب ما هم ما اختلفوا صفة الكلام عن صفة السمع. فكيف يفسر السمع يا أخوان؟ الشيخ الأشاعرة. إذا ده فقط الكلام هي الصوت. هذا يقول لك أنه من المتناقضين. في ثارة الثلاثة. هذا هو. هذا شو مثلا؟ المعتزلة اضطردوا في ضلالهم. اضطردوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.